يحب واحد وما يدري اتمنى يفهم اني ابي ودي ودي ودي اقوله اني انا احبه واخاف يطلع ما يحبني بعدها راح اخسره ودي ودي ودي اقوله اني انا احبه واخاف يطلع ما يحبني بعدها راح اخسره I'm